رجل متهم بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز مواكلته ومبارسته؟ لا لا لا، يقلد لأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفرا أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناجحته ولا السلام عليه من أمر أهل السلام، ويجب هجره ويجب استفادته غير ذلك إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من الأمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، والذي غلب عليه الهوى وتركها قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر فوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إلى النار كما صلى عليه، هكذا قال جماعة العلم. والصواب قول الأول، واجه قول الأول أنه كفر أكبر، وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا، ويجب أن يستكافئ إن كفر إلا قتل كافرا، وإن فرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يلتف مقابل المسلمين ولا يلتف أولياءه من المسلمين، فلا يكون في بيت النار إذا كان له مال. وصلى ردي على هذا حبيب بالآيات، والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها وأمر بها وحث عليها في مواضع على تجد مواضع كثيرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا أمر الراكعين وصلاة الصلوات وصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمر بالإسلام، قال ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد السنن بسند صحيح، ورواه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الرجل ستة في الصلاة، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء الذين يرسلون صلاة الذين يعرفون المنكر بأن يقدم، قال: رفع يقدمهم، قال: لا، ما يقامها في الصلاة. والرجل قال: ما لم ترى كفرا دواء، يسرى كفرا دواء لعدم إقامة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.